وما زادوهم غير تتبيب. ما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب أي غير خسارة. فإذا كان هذا هو المعنى لا إله حق إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فلماذا كان لا معبود حق إلا الله؟ لأن كل معبود دون الله فإنه باطل لا يستحق أن يعبد، لأنه لا ينفع عابدين، لأنه لا ينفع عابدين. قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو القشرة التي تكون على النواة. أتدرون ما النواة؟ نواة التمر. هذه فيها ثلاثة أشياء، فيها ثلاثة أشياء ذكرها الله في كتابه: فتيل ونقير وقطمير. ولا يظلمون نقيرا ولا يظلمون فتيلا ما يملكون من قطمير. القطمير قلنا لكم إنه هو القشرة المرتفعة على النواة، والفتيل هو العرق الذي يكون في بطن النواة، والنقير هي النقرة التي تكون في ظهر النواة. ويضرب ذلك مثلا في القلة، فالذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، لا يملكون على سبيل الاستقلال من قطمير. لمن الملك؟ لمن الملك؟ لله. ولله ملك السماوات والأرض. طيب هل يملكون أن يدفعوا عنا ضررا؟ هل يملكون أن يدفعوا عن عابديهم ضررا؟ لا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء، ولو سمعوا على فرض السماء ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. من الخبير؟ من الخبير؟ الله عز وجل. يعني لا ينبئك أحد عن هذه الأصنام التي تعبد، ولا عن حالها، ولا عن مآل عابديها مثل الله عز وجل. يوم القيامة يكفرون بشرككم، هذه الأصنام التي تعبد تكفر بالذين عبدوها، كما يبينه قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كانوا لهم أعداء. من الذين يكونون أعداء؟ المعبودون. كانوا أي المعبودون لهم أي للعابدين أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن لا معبود حق إلا الله، لأنه هو الذي يستحق العبادة لكونه الذي يملك النفع والضرر، ويملك إنزال الغيث وإنبات الأرض وكل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وبهذا نعرف أن الذين يدعون الأولياء يطوفون بقبورهم يدعونهم من دون الله: يا فلان أدركني، يا فلان أنقذني، يا فلان أغثني، نعرف أن هؤلاء مشركون، مشركون بالله عز وجل. لا تنفعهم صلاة ولا تنفعهم صدقة ولا تنفعهم ينفعهم صيام ولا ينفعهم حج ولا ينفعهم عمرة، لقول الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا. أعطونا الآية وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الصدقة وهي نفع متعدي للغير لا تقبل، لا تقبل على أنها عبادة لأنهم كفروا بالله ورسوله. وقال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا نفع فيه ولا خير فيه. فإذا جاء رجل إلى قبر من يزعم أنه ولي، أقول يزعم لأنه قد يكون وليا وقد يكون عدوا، قد يكون من أولياء الله وقد يكون من أعداء الله. من دعا الناس إلى عبادة الله، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، فهل هو ولي؟ هل هو ولي لله؟ عدو لله. ربما يكون هذا الميت يدعو الناس إلى عبادة نفسه ثم يموت فيعكف الناس على قبره ويدعونه ويسألونه ويقول هذا ولي الله، هذا ولي الله. فإذا دعاه قال سيدي مولاي ولي ربي أدركني، أغثني، أعطني مالا، أرزقني ولدا، كان بذلك مشركا، شركا أصغر أو أكبر، أكبر مخرجا عن الملة. فهو مشرك في دينه، ضال في عقله، سفيه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه. سفيه ليش؟ لأن هذا الرجل جثة الآن، وربما تكون الأرض قد أكلت، وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كيف يملك لك؟ ولكن الشيطان أعاذني الله وإياكم منه يلعب بعقول بني آدم حتى يجعل الحليم سفيها والعاقل مجنونا. وإلا كيف يكون الرجل حمل على الأكتاف ودفن في حفرة من الأرض قادرا على أن ينفعك أو يضرك؟ فكر، فكر عقليا، هل يمكن هذا؟ لا يمكن. إذن لماذا تدعوه بدلا من أن تقول يا فلان أغثني، أدركني، أنقذني، ارزقني ولدا، ارزقني مالا، رد علي ضالتي وما أشبه ذلك؟ قل يا رب، يا رب، حتى تكون داعيا لله عز وجل. وإذا دعوت الله فلن تخيب، لن تخيب، سيحصل لك أمران ولا بد، سيحصل لك أمران ولا بد. الأمر الأول العبادة، لأن الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن إيه؟ عن عبادتي، ما قال عن دعائي، لأن الدعاء عبادة، عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فجعل الدعاء عبادة، وصرف شيء من نوع العبادة لغير الله شرك. أقول الذي يدعو الله لابد أن يحصل على أمرين، الأول منهما الأول العبادة، مو إما أنه، لا تقول إما، إما للتقسيم اصلح. الأول العبادة، يحصل على العبادة، لأن الدعاء عبادة، وإذا كان عبادة فهو حسنة، ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. الثاني إذا دعا الله شيئا أو إذا سأل الله شيئا، إما أن يحصل له ذلك الشيء، وهذا كثير، هذا كثير، يدعو الإنسان ربه فيحصل الشيء، هل تذكرون في القرآن من دعا الله بشيء فأجابه؟ نعم فضل. كل من قال ربي استجاب الله، قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محرما، غير هذا نبي شيء أبي من ذلك. اسرح. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أي إنسان يغتم يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لنجيه لا من الغم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. محمد عليه الصلاة والسلام دعا الله في بدر استجاب له، استجاب الله له. قتل من صناديد قريش الشيء الكثير، 70 قتيلا من قريش، وسحب منهم 24 رجلا من كبرائهم جثثا ألقيت في قليب من قلوب بدر، حتى وقف الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم على القليل وقال يا فلان ابن فلان، يدعو كل واحد باسمه واسم أبيه، هل وجدت ثم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا يا رسول الله كيف تتكلم أو تدعو ناسا قد جيفوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني يسمعون أكثر مما تسمعون أنتم. ناداهم الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك توبيخا، توبيخا لهم، وما أعظم حسرتهم في تلك الساعة والعياذ بالله. في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله يغيثنا، فرفع يديه وقال اللهم أغثنا 3 مرات، فأنشأ الله السحاب فأمطر، ولم ينزل الرسول عليه الصلاة والسلام من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. دعا فاستجاب، فاستجاب الله له. هذه واحدة، إن إذا دعا الإنسان ربه فإما أن يستجيب الله له، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم مما سأل. وإما أن يدخر ذلك له يوم القيامة، هذه نعمة. فأنت لا تدعو هذا الميت، هذا الولي، هذا النبي، ولا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا محمد ولا إبراهيم ولا غيرهم، ادعو ربهم عز وجل، ادعو الله. فإن دعوت غير الله لدفع الشدة أو لجلب النعمة فإنك مشرك كافر، لا ينفعك صوم ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة ولا غير ذلك. طيب، لو دعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنقذني أنا فقير، يا رسول الله هيئ لي زوجة أنا أعزب، يا رسول الله أعطني هب لي ولدا أنا عقيم، يا رسول الله يسر لي سيارة أنا ما عندي سيارة، ما تقولون في هذا؟ مشرك؟ سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، الرسول أشرف الخلق، كيف إذا دعاه يشرك؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق؟ وما سئل عن ما سئل شيئا إلا أعطاه. نقول هذا في حياته، أما بعد موته فلا يستطيع. طيب، لو قال يا رسول الله ادعو الله لي بكذا، ادعو الله، ما دعا الرسول، قال ادعو الله، ادعو الله أن يرزقني مالا، وما قال يا رسول الله ارزقني، ما يقول هذا، لكن يقول أبي يدعو لي في قبره. نقول هذا خطأ ضلال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لا يمكن أن يستغفر لك، لا يمكن أن يدعو لك أبدا، انقطع عمله انتهى. فإن سألنا سائل وقال هل الشهيد أفضل أم النبي، هل الشهيد أفضل أم النبي، ما الجواب؟ النبي. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشهداء في المرتبة الثالثة، المرتبة الأولى النبيون، المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة الشهداء. طيب، الشهيد حي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخره. وأنت تقول إن النبي أفضل من الشهيد، فإذا كان الشهيد حيا فالنبي حي من باب أولى لأنه أفضل، الصديق حي لأنه أفضل من الشهيد. واضح يا جماعة؟ في هذه القبور الثلاثة التي نزورها إذا صلينا في المسجد النبوي، نبي وصديق وشهيد. نعم. فإذا كان الشهيد حيا فالنبي حي من باب أولى. ماذا نقول لهذا الرجل؟ ماذا نقول؟ عجيب يا جماعة، هذا مش من مشكلة. إيش نقول؟ اللي يعرف يرفع يده، والذي يرفع يده يجيب بالصواب وإلا كان مخطئا. من؟ تفضل. نعم نعم. نقول الحياة، حياة الدنيا وحياة البرزخ وحياة الآخرة وحياة الإنسان في بطن أمه أربعة أنواع. الحياة أربعة أنواع: حياة الإنسان في بطن أمه، حياته في الحياة الدنيا، حياته في البرزخ، حياته في الآخرة. أربعة أنواع. حياته في بطن أمه حياة ضعيفة، لا يسمع ولا يبصر ولا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يتلذذ، إنما يأتيه الطعام من جهة السرة، الحبل، حبل السرة مشتبك بالرحم يتغذى من دم أمه. ولهذا نجد الأم الحامل تكون ضعيفة، حتى إنه يجوز أن تفطر في رمضان

أن نتجه في دعائنا في رغباتنا في إزالة كرباتنا إلى من؟ إلى الله، إلى الله، إلى الله، هو الذي يملك ذلك، أما من سواه فلا. يقول الله عز وجل لرسوله، استمع: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. هذه واحدة، إذا لم يكن عنده خزائن الله هل يملك أن يرزق عباد الله؟ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم إيش؟ قلت لا أجد ما أحملكم عليه، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. انتبه، لا أعلم الغيب. من يعلم الغيب؟ الله هو الذي يعلم الغيب، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وعلى هذا فنقول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون إلى يوم القيامة وما بعد يوم القيامة فهو من علم من؟ من علم الله، لولا أن الله أعلمه ما علمه. ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. الآية اللي في الأنعام، هذه في الأنعام: ولا أقول لكم إني ملك. وفي سورة هود قال نوح لقومه: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. حجبت لكم في قصة نوح، في قصة محمد جاءت لكم. اربط بين هذا وهذا، نوح أول الرسل، محمد آخر الرسل، كل واحد منهم يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. فمن ادعى أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يعلم من الغيب غير ما علمه الله فهو كافر، كافر. لماذا؟ لأنه مكذب لله ورسوله. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهنا قال أمر الرسول أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هل الرسول قالها لنا ولا لا؟ هل قالها لنا يا جماعة؟ نعم، تلا علينا القرآن، تلا علينا القرآن الذي في هذه الآية. إذن هو قالها لنا: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يعني ما أنا إلا رسول، أتبع ما يوحى إلي فقط. وإذا ادعى مدع أن الرسول يعلم الغيب فما الحكم فيه عندكم؟ أجيبوني أنا. كافر. لماذا؟ لأنه كذب الله وكذب رسوله. كذب الله لأن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كذب الرسول لأن الرسول قال: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. طيب، إذا ادعى مدع أن من دون الرسول بمراحل يعلم الغيب فهو أكفر وأكفر، لأنه إذا كان الرسول لا يعلم الغيب فمن دونه إيش؟ من باب أولى، لا يعلم الغيب. وبهذا نعلم أن ما يطالعنا في بعض الصحف من أنه سيكون في هذا العام كذا وكذا فإن المصدق به كافر. ولهذا جاء في الحديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. وهذه من النعمة أننا نؤمن بأن هؤلاء الدجالين الذين يقولون سيكون في هذا العام كذا وكذا كذابون، إذ لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله عز وجل، ولا أحد يشاركه في هذا. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لك أظن أننا فهمنا الآن أن التوحيد، فهمنا من التوحيد قسمين: توحيد الألوهية وأنه لا معبود حق إلا الله، وتوحيد الربوبية بأن الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعلم الغيب من هو الله. بقينا في توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات يعرفه حتى العام، حتى العام يعرفه كل من قرأ القرآن وقرأ إن الله عزيز حكيم، فهم أن من أسماء الله العزيز ومن أسمائه الحكيم، وأن الله متصف بالعزة ومتصف بالحكمة. واضح؟ كل من قرأ إن الله هو السميع البصير يفهم أن من أسماء الله السميع ومن أسمائه البصير، وأن من أوصافه السمع والبصر. كل الناس على هذا، كل الناس على هذا، ولكن من الناس من اجتالته الشياطين عن هذه الفطرة وقال لا أصف الله، انتبه للقاعدة عنده، لا أصف الله إلا بما دل العقل على أن هذا على أنه يتصف به، لا أصف الله إلا بما دل العقل على أنه موصوف به، وأما ما لم يدل العقل على أنه موصوف به فلا أصف الله به. فمرجع الصفات عند هذا الرجل إيش؟ العقل. مرجع الصفات العقل. ولهذا يثبت من الصفات ما شاء وينفي ما شاء، يتحكم فيما يجب لله عز وجل من صفات الكمال، فيقول هذه صفة كمال أثبتها لله، هذه ليس صفة كمال لا أثبتها لله، فيرجع في أوصاف الله إلى عقل. طيب، وبأي عقل نزن ذلك؟ بعقل زيد ولا عبيد؟ بأي عقل؟ ما أكثر اضطراب العقلانيين وما أكثر اختلافهم. يقول قائلهم لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا قارعا سن نادم، نعم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. فهم، أعني المتكلمين الذين حكموا عقولهم فيما يجب لله عز وجل، مضطربون أشد اضطراب في الدنيا. الواحد منهم بنفسه يضطرب، تجد في بعض كتبه يقول هذا الوصف ثابت لله واجب له، وفي بعض كتبه يقول هذا الوصف لا يوصف الله به. وأضرب لكم مثلا، جاء في القرآن في 7 مواضع من كتاب الله والشيء في كتاب الله يثبت إذا جاء في إيش؟ في موضع واحد، يكفي مرة واحدة لأن كلام الله أصدق الكلام، لكن جاء في سبعة مواضع، في سبعة مواضع. ما هو ما هو أيها الإخوة؟ استواء الله على العرش، جاء في سبعة مواضع من كتاب الله. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. اسأل أي واحد عنده علم في اللغة العربية ولو قليلا فقل ما معنى استوى على العرش؟ اسأل، سيقول لك معنى على وارتفع على العرش، على وارتفع على العرش. طيب، هل مثل هذا التركيب يأتي بمعنى بهذا المعنى؟ يعني استوى على كذا، هل يأتي بهذا المعنى أي على وارتفع؟ نعم يأتي. قال الله تبارك وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ايش معنى تستووا على ظهوره؟ تعلوا عليه. إذا استويتم عليه، إذا علوتم عليه، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك معناه علوت على الفلك، كل الناس يعرفون ذلك. والقرآن نزل بلغة عربية، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بأي لسان؟ بلسان عربي مبين. وقال جل ذكره: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لتفهموه. فإذا فهمناه على مقتضى هذا اللسان العربي صارت الكلمة واضحة: استوى على العرش، على عليه واستقر عليه، على عليه وارتفع عليه. لكن يأتيك الرجل يقول: إذن مثلت الله بخلقه، إذن مثلت الله بخلقه، حيث جعلت معنى استوى على العرش كالمعنى في قوله لتستوى على ظهوره. معناه استوى أي على العرش وارتفع، لكن ما قلت كاستواء الإنسان على البعير. وفرق بين إثبات أصل المعنى وإثبات الكيفية. أنا ما أثبت كيفية، لو قلت إنه استوى على هذه الكيفية فهذا حرام، يعني لا أعلم عن الكيفية. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم. واستمعوا إلى قصة وقعت على إمام من أئمة المسلمين، الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله. كان في مجلسه فقام رجل وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف، ما قال ما معنى استوى، قال كيف استوى. فسأل عن الكيفية، خجل مالك من هذا السؤال واستحي من الرب أن يسأل عن كيفية صفاته، فأطرق برأسه هكذا حتى علاه الرحضاء، الرحضاء يعني العرق، وعلته أي صارت تصبب منه. من شدة ما وقع على قلبه من السؤال، ثم رفع رأسه وقال قولته المشهورة التي تستحق أن تكتب بماء الذهب بأطراف الأصابع لا بريش الأقلام. قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أخرج. فأمر به فأخرج من المسجد. الاستواء غير مجهول يعني أنه معلوم في اللغة العربية، استوى على كذا أي على وارتفع عليه. الكيف غير معقول، ما نتحكم فيه بعقولنا، ولا هناك دليل شرعي عليه، ولا يمكن أن يكيف. والإيمان به بإيش؟ بإيش؟ بالاستواء واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه. فتالله من الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم، هل لما نزلت الآية الرحمن على العرش استوى قالوا يا رسول الله كيف استوى؟ إيش؟ لا. إذن كل سؤال يتعلق بصفات الله، هذه قاعدة مهمة، كل سؤال يتعلق بصفات الله لم يسأل عنه الصحابة فالسؤال عنه بدعة. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ ماذا تقولون في هذا الكلام؟ بدعة ولا سنة؟ بدعة. ليش؟ لأن الصحابة ما سألوا عنه. يأتي للقضاء بين عباده وجاء ربك والملك صفا صفا، كيف يجي؟ واحد يسأله كيف يجي؟ مش تقولون السؤال عنه بدعة؟ ما سأل عنه السابقون الصحابة رضي الله عنهم، ما حصل منا على العلم وأتقى منا لله. هذه واحدة، السؤال عنه بدعة. أيضا السؤال عنه بدعة لأنه ديدان أهل البدع، ديدان أهل البدع، ديدان أهل البدع، أهل البدع دائما يسألون عن كيفية الصفات من أجل أن يحرجوا أهل السنة الذين يثبتونه. فصار معنى، فصار قوله بدعة له وجهان. الوجه الأول أنه مبتدع لم يسأله الصحابة، والثاني أنه ديدن أهل البدع هم الذين يسألون عن كيفية صفات الله. ولهذا قال بعض السلف من علماء هذه الأمة، إذا قال لك الجهمي، والجهمية معطلة ينكرون الصفات، إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له كيف هو بذاته، كيف هو بذاته؟ الجهمي ما يستطيع يكيف، سيقول لا علم لي بكيفية ذاته. قل له أنا لا علم لي بكيفية صفاته، لأن العلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بإيش؟ بكيفية الذات. فإذا كنا لا نعلم كيفية ذاته فلا يمكن أن نعلم كيفية صفاته. وقال آخر من علماء أهل السنة، علماء السلف، إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل؟ فقل له إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. كلمات يسيرة من السلف فيها خير وبركة. الأول استدل عليه استدلالا عقليا، والثاني استدلالا سمعيا. تعرفون الفرق بين السمع والعقل؟ طيب، الأول الذي قال اسأله كيف هو بذاته استدل إيش؟ على نفي العلم بالكيفية استدلالا عقليا، قال الذي لا تعلم كيفية ذاته لا يمكن أن تعلم كيفية الصفات عقلا. الثاني استدل إيش؟ استدلالا سمعيا بالنص، قال أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فعدم إخباره بكيفية النزول يعني أنه غير معلوم غير معقول لنا. السؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. فيه أيضا نقطة ثانية نضيفها إلى ما قاله الإمام مالك رحمه الله، السؤال عن كيفية الاستواء مع كونه بدعة من التنطع في دين الله، تنطع يعني التعمق في الدين، التعمق في الدين والسؤال عما لم تخبر عنه هذا هلاك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك. وهذا يحتمل أن يكون خبرا وأن يكون دعاء، وعلى كل حال فهو تحذير من التنطع في دين الله. اجعل الأمور على ظاهرها، يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحوض، حوض إبل، فأصاب صاحبا له معه رجل يمشي، فأصابه من ماء الحوض، فقال الرجل الذي أصابه الماء يا صاحب الحوض هل الماء نجس؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا، يا صاحب الحوض لا تخبرنا. لماذا؟ لأن السؤال عن ماء الحوض تنطع، والمتنطع هالك، والهالك لا جواب له. وعلى هذا إذا أصابك ماء لا تقل هذا ماء مجاري، قد يكون ماء ماسورة منكسرة، فلا تشكك ولا تسأل ولا تبحث. أصابك ماء ميزاب من فوق، يحتمل أن أحد الصبيان بال في الميزاب وخر، ويحتمل أن السطح وصل فخر، ويحتمل أن هناك ضباب تكثف فخر، كل هذا محتمل. هل تسأل إذا أصابك ماء الميزاب تقول يا فلان تطق على صاحب البيت يا فلان أصابني ماء من ميزابك فهل هو نجس ولا لا؟ لا. إذن لا تنطع في دين الله لا في الأمور الخبرية ولا في الأمور الحكمية، سلم واستسلم ولا تستفسر. ما عاقبة التنطع؟ استمع إلى قصة بني إسرائيل، قتلوا نفسا بغير حق، قبيلة قتلت رجلا من قبيلة فادارأوا فيها، فجاءوا إلى موسى فقال اذبحوا بقرة، اذبحوا بقرة واضربوا القتيل ببعض البقرة وسيتبين لكم من هو القتيل. سبحان الله، أرأيتم لو أنهم ذبحوا بقرة أي بقرة كانت وضربوا القتيل ببعضها أيحصل المقصود أو لا يحصل؟ يحصل، لكن تعمقوا فهلكوا، تشددوا فشدد الله عليهم، قالوا ادعونا ربك يبين لنا ما هي، كبيرة صغيرة ايش هي؟ لا يا جماعة صبروا علي، قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. هل فعلوا؟ ما فعلوا. جاء سؤال آخر، قالوا ادعونا ربك يبين لنا ما لونها، الآن عرفنا السن أنها بين الفارض والبكر، لكن نريد اللون، قالوا لون أسود أبيض ما عليكم، قالوا لا لازم نعين اللون، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ثلاث اوصاف. ما قال بقرة صفراء وبس، صفراء فاقع لونها شديد الصفار، وله قبيح تسر الناظرين، تشديد. لو قيل لهم انها بقرة صفراء او سوداء او بيضاء اجيبوا ولا ما اجيبوا؟ ما اسرع ما تنهزمون يا جماعة. لو قيل لهم بقرة صفراء فقط اجيبوا ولا لا اجيبوا؟ لان هذا لون، هم قالوا ما لونها فقط، لو قيل صفراء انتهى الموضوع. لكن شدد عليهم، شدد عليهم، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بقي السؤال، ما هو؟ ادعونا ربك، ما هي؟ وش عملها؟ حلوب ولود، ايش هي؟ ادعونا ربك يبين لنا ما هي. ان البقره تشابه علينا، ما تشابه عليهم لكن هم كذبه. ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. مساله فيها اشكال، ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيئة فيها، مسلمه من كل عيب لا شيئة فيها، ما فيها اي عيب. وبعد ذلك شف الحكم بالعقل، الان جئت بالحق، وقبل ذلك ما جاء بالحق، اعوذ بالله. الان جئت بالحق، كانهم الذين حكموا، الان جئت بالحق، فذبحوها في انقياد وانشراح وانبساط ومسارعة. شوف كلامه هو صحيح ولا غير صحيح؟ ذبحوها بانقياد تام وانشراح وانبساط وفرح وسرور. نعم، ايش؟ لا بالعكس، عكس ما اقول. وما كادوا يفعلون، ما كادوا يفعلون، ما فعلوا الا بعد اللفي والتي. نعم، هذا كله نتيجة التنطع والتشديد. ولهذا إذا تنطع الإنسان حتى في الوضوء، لو تنطع في الوضوء وقام يفرق زاد عليه الشر، انفتح عليه باب إيش؟ باب الوساوس. ثم صار يغسل العضو ثلاث مرات يقول ما بعد تم غسله، ويكرر ويقول ما تم غسل، لأنه إذا شدد الإنسان شدد الله عليه، سواء كان التشديد شرعيا أم قدريا. متى شددت على نفسك فإن الله سيشدد عليك، فخذ بالأسر والأيسر. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فأقول إن الذي يسأل عن كيفية صفات الله متنطع، والواجب في هذه الأمور الخبرية الغيبية التسليم التام، وألا نسأل عن ما سوى ذلك. بعض الشباب قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. أرجو أن أرجع إذا نثبت أن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، بدون تمثيل وبدون تكييف. نحن نشهد أن علو الله على عرشه ليس كعلو الإنسان على البعير، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. ونحن نقف فلا نكيف صفات الله، لأننا لم نعلم عن كيفية صفاته. ثم إن أي كيفية تقدرها في ذهنك أو تنطق بها في لسانك فأنت كاذب، لأن ما عندك علم. طيب، من التنطع أن بعض الناس حين آمن وصدق وسلم بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، كما ثبت ذلك بالأحاديث العديدة التي عدها بعض العلماء من المتواتر. ينزل عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قم يا أخي في ثلث الليل الآخر ادعو الله، ولا سيما في السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال بعض الناس: طيب ينزل ثلث الليل، هنا في المملكة عندنا ثلث الليل، في أفريقيا ولا سيما أفريقيا غربي أفريقيا، هل هم في ثلث الليل؟ لا، يطلع الفجر عندنا ما جاءهم ثلث الليل. إذن إذا طلع الفجر عندنا انتهى وقت النزول الإلهي، لكن بقي أهل المغرب، كيف يكون نازلا عندهم؟ فجوابنا على هذا أن نقول: اترك هذا التقدير، إن الله ليس كمثله شيء. هل نزول الله إلى السماء الدنيا كنزولنا نحن إلى الدور الثاني؟ الله أكبر الله أكبر. إجابة المؤذن: سنة أن تقول مثل ما يقول المؤذن إلا في كلمتين: هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى في أذان الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم تقول الصلاة خير من النوم، ثم بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، ثم تدعو الله بما شئت. فإنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. نحن نتكلم على التعمق والتنطع، فإذا قال قائل إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وثلث الليل الآخر يتنقل من قارة إلى أخرى، فكيف تكون الحال؟ نقول: أولا سؤالك هذا إيش؟ بدعة، بدعة وتنطع. كل من سأل عن كيفية من صفات الله فهو مبتدع ومتنطع. ثانيا أن الله ليس كمثله شيء، ليس نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان إلى الدور الثاني من السطح، بل هو نزول يليق بجلاله وعظمته، ولا نكيفه ولا نمثله، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول عز وجل ولا يحيطون به علما، ويقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن ما واجبنا نحو آيات الصفات وأحاديث الصفات؟ انتبهوا لهذا السؤال. ما واجبنا؟ واجبنا أن نسلك ما سلكه أسلافنا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فنمرها كما جاءت بلا كيد، كما تواترت هذه الكلمة عن السلف. نمرها كما جاءت، يعني بلا معنى أو بمعنى؟ نعم، بمعنى ولا بغير المعنى؟ بمعنى. بلا كيف ما نكيف، وبلا تمثيل ولا نمثل؟ لا نمثل، لا نمثل، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فنحن نمرها على أنها ألفاظ ذات معدلول معنوي، ونؤمن بما دلت عليه من المعنى، لكن يجب أن نتبرأ من التمثيل وأن نتبرأ من التكييف، وبهذا نسلم. لو قلنا في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينزل السماء الدنيا، يعني ينزل أمره، فإن الله سيسألون عن ذلك يوم القيامة. تقول كيف تقول ينزل أمره ونبي ورسول إليك يقول ينزل ربنا؟ إيش تقول؟ تقدر تجيب ولا ما تقدر؟ ما تقدر. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، ما قال ماذا أجبتم فلان وفلان، ماذا أجبتم المرسلين. فلا تستطيع أن تقول إن المراد نزول أمره عند الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وقال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. هل الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له؟ أجيب يا جماعة، الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له؟ لا. وهل الأمر ينزل إلى السماء الدنيا ولا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؟ يقول عز وجل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه. إذن نحن نقول ينزل ربنا عز وجل، ولكن لا نكيف هذا النزول، لا نقول كنزولنا من السطح إلى الدور الثاني مثلا، ولا نمثل هذا النزول، لا نقول لا نمثله فنقول كنزولنا من السطح إلى الدور الثاني، ولا نكيفه فنقدر له كيفية معينة لا بعقولنا ولا بألسنتنا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم أي كيفية تقدرها؟ إيش تقدر؟ ما تستطيع. أي شيء تقدره في ذهنك أو تنطق به بلسانك فهو كيف في كيفية إثبات الله. سألني سائل قدم لي ورقة قال ما الفرق بين الكون والشرع، يعني بين أمر الكون والأمر الشرعي. الأمر الكوني ما يقدره الله عز وجل ويخلقه، والأمر الشرعي ما جاء عن طريق الوحي، ما جاء عن طريق الوحي. فبنو إسرائيل في قصة البقرة شدد عليهم تشديدا إيش؟ شرعيا ولا كونيا؟ شرعيا بطريق الوحي. والمبتلى بالوسواس الذي يزيد على 3 مرات ثم يبتلى فيغسل 4 مرات وخمس مرات ويقول ما طهرت، هذا ايش؟ كوني ولا شرعي؟ كوني، لان الله قدر عليه الوسواس لما كان هو لم يمتثل امر حدود الله عز وجل. اذن يجب علينا ايها الاخوه أن نقف مع النصوص وأن نؤمن بها على ما على مراد الله ورسوله، وأن لا نكيف في صفة الله ولا نمثل ولا نسأل عن الكيفية أيضا. سؤال عن الكيفية بدعة كما قاله الإمام مالك رحمه الله، وجرى على ذلك جميع السلف، جميع العلماء بعده، كل العلماء بعده جروا على هذا وقالوا ينبغي أن يكون كلام مالك ميزانا لجميع الصفات، ينبغي أن يكون ميزانا لجميع الصفات. فنقول فيها هي معلومة المعنى، إيش؟ مجهولة الكيفية. فاجري على هذه على هذا تحصل لك السلامة من سؤال الله يوم القيامة، لأن الله سوف يسألك ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولا يمكن أن تحكم عقلك في أمور غيبية لا تحيط بها، لأن صفات الله لا تقاس بصفات المخلوقين. ولهذا قال العلماء إن الشيء لا يمكن أن يعرف أن تعرف كيفيته إلا بواحد من أمور 3. كل شيء لا تمكن معرفة كيفيته إلا بأمور 3: مشاهدة أو مشاهدة نظيره المساوي له والثالث أو الخبر الصادق عنه. فأنا مثلا إذا شاهدت هذا المسجل عرفت كيفية بأي طريق؟ في المشاهد. إذا قال لي إذا لم أشاهد لكن شاهدت نظيرا له بيد واحد إنسان آخر فهذا مشاهدة نظير. إذا وصفه لي رجل صادق فهذا بالخبر الصادق. هل صفات الله عز وجل حصل فيها واحد من هذه الثلاثة؟ عجيب يا جماعة، لا، لا شوهد ولا شوهد لها نظير ولا خبر صادق. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بكذا ولم يخبرنا بكذا، فالأمر لله الحمد واضح. والخلاصة أنه ينبغي للإنسان فيما يتعلق بذات الرب عز وجل أن يكون معظما لله، فإنه سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، فتكون معظما لربك قائما بعبادته مصدقا بأخباره مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم إني أطلب من الإخوان أن يسمحوا لنا غدا والليلة القادمة، غدا بالصباح وكذلك في الليلة القادمة، وإذا سامحوني فأرجو الله لي ولهم السماح والعفو، وإن شرف على الأيام المقبلة. الآن نبدأ بالأسئلة. يقول السائل: توفي الزوج بعد أن وضعت زوجته بثلاثة أيام فقط، فهل تعتد وكم مدة العدة؟ يقول توفي الزوج بعد أن وضعت زوجته. وضعت بعد ما توفي. المقلوب السؤال. السؤال موجود. هو يريد أن الزوج توفي بعد وضع امرأته أو أن الزوجة وضعت بعد موت زوجها. نعم. ها؟ وضعت ثم مات الزوج بعد ثلاثة أيام. الزوج ما عليه عدة. يقول وضعت ثم مات الزوج. يقول الشيخ: توفي الزوج بعد أن وضعت زوجته بثلاثة أيام فقط، فهل تعتد وكم مدة العدة؟ يعني أنها وضعت ثم مات زوجها بعد وضعها بثلاثة أيام. طيب صح، يجب أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام. يجب أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام. ولكني عندي سؤالان. السؤال الأول: لو طلقها بعد أن وضعت بثلاثة أيام ولم تأتها الحيضة إلا بعد سنة، كم تعتد؟ تعتد ثلاث حيض، تعتد بثلاث حيض، تنتظر حتى يأتي الحيض فتعتد بثلاث حيض، لأن العادة أن المرأة إذا وضعت وصارت ترضع ما تحيض. لا، هذا العادة. فنقول إذا طلقها بعد أن وضعت ولم يأتيها الحيض نظرا لكونها ترضع تنتظر حتى يأتيها الحيض ثم تعتد بثلاث حيض، فصارت عدة الطلاق الآن أكثر من عدة الوفاة. كم عدة الوفاة؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. هذه مسألة. المسألة الثانية: رجل مات وزوجته في الطلق تطلق ثم وضعت قبل أن يغسل، فهل تعتد بعد ذلك أو تنتهي عدتها بوضع الحمل؟ تنتهي عدتها بوضع الحمل، فتكون هذه المرأة الآن انتهت عدتها من زوجها قبل أن يدفن، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طيب، المسألة الثالثة: عقد رجل على امرأة وأعطاها 100,000 مهر لها عدة يجب أن تعدد بأربعة أشهر وعشر، ولها المهر كاملا 100,000 تؤخذ من التركة قبل كل شيء، ولها الميراث لها الباء دينا بحث صار الآن تعتد، ولها المهر كاملا ولها الميراث كاملا. فإذا كان زوجها ليس له أولاد كم ترث؟ الربع، ثلث الربع. فجاءها ربع التركة والصداق كاملا وألزمناها بالعدة مع أنه ما دخل عليه. ولو طلقها قبل أن يدخل ويخلو بها فليس عليها عدة. سبحان الله، الوفاة عليها عدة والطلاق ما عليها عدة. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وفي الوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وفي الميراث ولهن الربع مما ترك للزوجات، ولا ذكر الدخول. فهذا هو الفرق، هذا كتاب الله عز وجل. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يجمع العصر إلى الجمعة؟ إيش؟ نعم. هل يجوز أن يجمع العصر إلى الجمعة أو الجمعة إلى العصر ولا العصر إلى الجمعة؟ كلها ما خالف. لا يجوز أن يجمع العصر إلى الجمعة ولا الجمعة إلى العصر ولو كان مسافرا. لماذا؟ لأن الجمع إنما يكون بين الظهر والعصر، والجمعة ليست ظهرا بل بينها وبين الظهر أكثر من 20 فرق، بين الجمعة وبين الظهر أكثر من 20 فرقا. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع إنما هو بين إيش؟ الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. فلا يجوز أن يجمع بين العصر والجمعة، لا جمع تقديم ولا جمع تأخير ولو كان مسافرا. طيب لو قال قائل متفقه، إذا نوى المسافر الظهر خلف الإمام الذي يصلي الجمعة هل يجمع إليه العصر؟ قلنا نعم يجمع إليه العصر، لكنه مسكين فاته أجر الجمعة، وأجر الجمعة يعادل أجر الجمع بل هو أكثر منه بالكثير، لأن الجمعة لها أجر عظيم ظل عنها اليهود والنصارى وهدت إليها هذه الأمة ولله الحمد. اليهود لهم السبت، جمعتهم السبت، والنصارى جمعتهم الأحد، وهو خلاف الأصل، ولكن الله تعالى هدى هذه الأمة ولله الحمد فصارت جمعتها هي يوم الجمعة. نعم. يقول الساعة 9 يا جماعة. نعم. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم شرب حبوب منع الدورة الشهرية للنساء في شهر رمضان من أجل الصيام؟ الذي أرى أن المرأة لا تشرب دواء ولا تأكل حبوبا لمنع الحمل من أجل الصيام، لأنه ثبت عندنا من الناحية الطبية أن هذه الحبوب والشراب له أثر سيء على المرأة في رحمها وفي دمها وفي عصبها وفي أولادها في المستقبل. ثم ما الذي يضرها إذا أفطرت في رمضان امتثالا لأمر الله ورسوله ثم قضت بعد ذلك؟ ثم إن لا يضرها شيئا، ثم إنه من المعلوم في قواعد الطب أن الأمور الطبيعية إذا حاول الإنسان منعها فإن نتيجة ذلك تكون سيئة. سعي الجسد وطبيعته، اجعل كل شيء خلقه الله على ما كان، فإن ذلك أصح وأحسن. يقول السائل ابن الشيء: لقد استخدمت نوعا من الحناء أو الخضار ذات اللون الأكبر في رأسي نظرا لانتشار الشعر الأبيض، علما بأني شاب لم أتزوج بعد، فما الحكم؟ سهل الله يسهل عليك زوجك ولا شعر قبل. صبغ الشعر بالسواد حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه، وقد ورد حديث في الوعيد عليه. ولكن بدلا من أن تصبغه بالأسور الخالص، اصبغه بالحنة والكتم. الكتم أسود والحنة أصفر أو أحمر، اخلطهما جميعا حتى يكون من اللون لون بين الحمرة والسواد، وبذلك تحصل على السنة وتبتعد عن هذا الإثم. ولعل الله عز وجل أن ييسر لك هذا النوع من الخضار فتخطب به رأسك، حتى ييسر الله لك أمرك بزوجة صالحة، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأنا أشكر الأخ على هذا السؤال، لأنه ما سأل إلا يريد أن يتجنب ما لا يكون جائزا. فنقول: اخلط الحنة بالكتم واصبغ به الرأس، وسيكون بين الحمرة والسواد. ومن العجب يا جماعة، من العجب العجيب الذي لا ينقضي منه العجب، أني سمعت أن بعض النساء تصبغ رأسها الأسود بالأشهر، في موضة جديدة ما يسمونها الميش، الميش وما أدراك ما الميش، تصبغ الشعر الأسود بلون يعني أشهر يميل البياض. سبحان الله، العجائز يحب أن يصبغ أن البياض بالسواد، وأنت شابة تصبغين السواد بالبياض. نعم، السنة للإمام أن يتوسط الصف، يعني يكون بعضهم على اليمين بعضهم على اليسار، ولا يمتاز أحد الجانبين عن الآخر بميزة كبيرة. والدليل على هذا أن المصافة كانت في أول الأمر، يصف الرجلان مع الإمام الثالث بينهما، انتبه، كان المصافة في الأول الثلاثة يصفون جميعا، ويكون الإمام في الوسط أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لصار الرجلان عن اليمين، ولكن لا بد من أن يكون الإمام بالوسط أو مقاربا للوسط. إلا أن هذه الصفة نسخت فصارت ثلاثة يتقدمهم إمامهم، ويكون رجلان خلفه. على كل حال، السنة أن يكون الإمام في الوسط. وقد ورد في هذا حديث لكنه ضعيف: وسط الإمام، إلا أن كثير من العلماء ضعفه. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقال أن ابن الجوزي رحمه الله كان يعول بعض الصفات، فهل هذا صحيح؟ نعم، هو يؤول بعض الصفات، وقرأت له كتابا في ذلك في تأويل آيات الصفات. وهو كغيره من كثير من العلماء الذين ابتلوا بذلك، أي بتأويل الصفات، ولم يسلكوا فيها مسلك السلف الصالح. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كثيرا ما نسمع بفتوى فضيلتك، ونحن في هذه المناسبة نود أن نقول إن الإنسان إذا حصل له عثرة فإنه ليس من العدل أن يهدر جميع حسناته. العدل أن نقوم لله بالقسط، فمن أساء أخذناه بإساءته، ومن أحسن أخذناه بإحسانه. فابن الجوزي رحمه الله له كتب نافعة في الوعظ والتفسير وغير ذلك، وفي الحديث أيضا، وله كتب زل فيها كما زل غيره. فالواجب على المرء أن يكون قائما لله بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم، شنآن يعني بغض، بغض قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الحق ويثبته ويقرره ولو كان من أكثر عباده، من أكثر مخلوقات الله. هنا قصتان أقولهما لكم. كان أبو هريرة رضي الله عنه وكيلا في حفظ فطرة رمضان، وفي ذات ليلة جاء الشيطان بصورة إنسان أخذ من التمر فأمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له الشيطان إنه فقير وذو عائلة وطلب أن يعفو عنه، وقال لن أعود، قال لن أعود. فلما أصبح أبو هريرة وغدا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ما فعل أسيرك البارحة، ما فعل أسيرك البارحة؟ أخبره الله بذلك. قال يا رسول الله شكى إلي حاله وادعى أنه ذو عيال، فقال إنه كذبك وسيعود. كذبك يعني إيه؟ يعني كذب عليه، أخبره بالكذب. قال أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيعود، فعاد فأمسك فشكى إليه الحال فأطلق. فلما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له ما فعل أسيره؟ قال ادع شكى حاله وادع العيال فأطلقته. قال إنه كذبك وسيعود. العود هذا هو الثاني ولا الثالث؟ الليلة الثالثة. فعاد فأمسك ترى أنه حاله رديئة وله عيال، قال ما أطلق هذه المرة حتى أسلمك الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الشيطان لا يمكن أن يقابل الرسول. إذا كان عمر بن الخطاب إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر فما باله بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال ألا أدلك على شيء يمنعك مني؟ قال طيب. قال آية الكرسي، آية الكرسي إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الغي حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. سبحان الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هي أعظم آية في كتاب الله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب قال له أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال آية الكرسي. فضرب على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. طيب أبو هريرة لما غدا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المرة الثالثة قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله قال كذا وكذا. قال آت في كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ماذا قال الرسول؟ قال صدقت وهو كذوب. يمكن تجي صدقة من إنسان كذوب، من شخص كذوب، قال صدقك وهو كذوب. إذن أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحق، وقد جاء منين؟ من الشيطان، جاء من الشيطان، هذه واحدة. وجاء حبر من اليهود، وحبر اليهود يعني عالم اليهود، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر بقية الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقريرا لقوله حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدروا حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الحق الذي قاله اليهودي ولا لا؟ أقره. إذن إذا جاءك الحق من أي إنسان فاقبله، لأن هذا هو العدل. وإذا جاء الخطأ والباطل من إنسان فرده مهما كان الإنسان. وعلى هذا فكون ابن الجوزي يؤول في آيات الصفات ويقع في هذه الغلطة كما وقع بها كثير من العلماء، لا ينسينا ذلك ما له من فضل بالنسبة لمؤلفاته الأخرى التي انتفع الناس بها. نعم. ذات اللون الأكبر في رأسي نظرا لانتشار الشعر الأبيض، إما لأني شاب لم أتزوج بعد فما الحكم؟ شاب بسهل الله تزوجه وأول شعر قبل. صبغ الشعر بالسواد حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه، وقد ورد حديث في الوعيد عليه. ولكن بدلا من أن تصبغه بالأسود الخالص، اصبغه بالحنة والكتم. الكتم أسود والحنة أصفر أو أحمر، اخلطهما جميعا حتى يكون من اللون لون بين الكمرة والسواد، وبذلك تحصل على السنة وتبتعد عن هذا الإثم.